قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: البدء بالصفا في السعي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا، وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا. يذكر لنا مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج من المسجد، أي المسجد الحرام، إلى الصفا، إذا الصفا خارج عن حدود المسجد، وهو لا زال إلى الآن خارجا عنه، وإن اشتملهما سور واحد، إلا أن المسعى منفصل أيضا بجدار عن المسجد، ولهذا تسعى فيه الحائض وغير المتوضئ. لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج للسعي إلى الصفا قال: نبدأ بما بدأ الله به. ورواية مالك هذه أصرح الروايات، لأنه جاء عند غيره: بما نبدأ يا رسول الله؟ فقال: ابدأوا بصيغة الأمر، وفي رواية أخرى: بما تبدأ يا رسول الله؟ قال: أبدأوا. فعلى قول أبدأ تحتمل ابدأوا أو أبدأ والكتابة واحدة، وعلى الروايتين ابدأوا بصيغة الأمر فيكون للوجوب، وأنه يجب البداءة بالصفا، وعلى هنا نبدأ يكون الامتثال لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكون البداءة بالصفا واجبة ولا ليست بواجبة. فعلى مطلق نبدأ بما بدأ الله به على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب، لكن ابدأوا بصيغة الأمر. وعلى كل يتفق الجمهور، إلا ما روي عن الطبري والطحاوي خلاف في ذلك في بداءة السعي من الصفا أو من المروة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: بما بدأ الله به، يأخذ العلماء أن البداية أو التقديم والتأخير في القرآن له مكانته، ولذا قالوا في ترتيب الوضوء: كما بدأ الله به، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وكذا وكذا، صرف النظر عن المناقشة في مدلول الواو أهو لمطلق الجمع أو مع مراعاة الترتيب. علماء اللغة يقولون: الواو لمطلق الجمع، والفاء للترتيب، وثم للتعقيب، لكن الشافعي رحمه الله قال: يجب البداءة بما بدأ الله به في الوضوء، ويجب ذا على سبيل الوجوب، والترتيب واجب، لأن الله قد ذكر ممسوحا بين مغسولين، فلو لم يكن الترتيب واجبا لسرد المغسولات ثم جاء إلى الممسوح، فقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ثم هنا أرجل تغسل عطفا على اليدين، ومسح الرأس بينهما، والمسح مغاير للغسل، لو لم يكن المسح محله هنا لكان يؤخر ويجمع بين المغسولات للتناسق بينها. فعلى كل أخذ العلماء وجوب الترتيب ووجوب البداءة بالصفا عند بدء السعي. وإذا كان الأمر كذلك، فلو أن إنسانا جاء وبدأ بالمروة إلى الصفا، ثم رجع من الصفا إلى المروة، هل الذهاب والإياب شوط واحد أو الذهاب شوط والعودة من حيث بدأ شوط وآخر؟ هناك يقول الطحاوي من الأحناف بأن الذهاب والعودة شوط واحد، والجمهور يقولون إن الذهاب من أحدهما إلى الآخر شوط، والعودة من حيث بدأ شوط آخر. فإذا بدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط، وإذا رجع من المروة إلى الصفا هذا شوط آخر. فلو أخطأ إنسان وبدأ من المروة وجاء إلى الصفا هذه واحدة، ثم من الصفا إلى المروة هذه واحدة أخرى، نقول له أسقط الأولى التي بدأتها من المروة إلى الصفا واعتد بالثانية التي بدأتها من الصفا إلى المروة وأكمل سعيك على هذا الحساب. إذن قوله صلى الله عليه وسلم نبدأ أو ابدأ أو أبدأ بما بدأ الله به، والله بما بدأ؟ قال إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا وعطف عليها المروة فتكون بداية السعي.